ملوش نهاية، هنخرجه من عالم له نهاية إلى عالم لا إيه لا نهاية له. من كان يريد عرض الدنيا نؤته إيه؟ حرث الدنيا نؤته منها. طب والتاني، ومن كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرث. لا، من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، ومن كان يريد إيه حرث الآخرة نجد له في إيه في حرث. وبعدين بس لما يجي لنا يوم القيامة ما يقاش له حاجة عندنا. فعلت ليقال وقد قيل، فعلت لتكرم وقد كرم، فعلت ليخلد ذكرك، عمالين يعملوا لك معارض وبيعملوا لك تماثيل وبيعملوا لك كل حاجة، إنما أنت ما كناش في بالك. وانت تاخد اجرك من مين؟ ممن تعمله من اجله، وانت ما كنتش عامل من ايه؟ من اجله. وادي ادي معنى من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، ما نسترش سعيه ابدا، وانا له ايه؟ يعني بنسجل، بنسجل له الشيء، يعني احنا اللي بنسجل، مش انت اللي بتسجل، احنا اللي بنسجل. والمفروض الانسان يسجل اللي ايه؟ اللي له، انما اللي هيطلب منه يعمله هو اللي يسجله على نفسه. قال لك اه هو كده. نعم. ويقول الحق بعد ذلك، وحرام ممتنع لا يجب ان يكون، وحرام على قرية اهلكناها انهم لا يرجعون. القرية اللي اهلكناها لانها كذبت الرسل ووقفت منهم موقف العناد واللدد والمعارضة، ثم اهلكناها واخذناها بذنبها في الدنيا، ألا يعقل اننا ناخدها بذنبها في الدنيا الفانية ونتركها في الاخرة من غير ان ناخذها؟ مش ممكن. ممتنع على قرية يعني عملت اهلكناها بذنوبها ثم لا ترجع الينا لنحاسبها حسابا خالدا. لا نكتفي بالحساب المنتهي، حساب الدنيا دي، بل لابد ايه ان يرجعوا الينا. يبقى الآية ايه؟ وحرام، اي ممتنع ولا يجب ولا يكون، حرام على قرية اهلكناها لأنها كذبت الرسل ووقفت منهم موقف العناد، وبعدين أهلكناها بسبب ذلك، ثم نجيء فلا يرجعون إلينا يوم القيامة. لا، ده لازم يرجعوا لنا. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي إلينا لنحاسبهم على ما فات، فلا يكفي فيهم أن يحاسبوا في إيه؟ في الدنيا. لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. حكاية يأجوج ومأجوج دي جت في آخر سورة الكهف، حينما سئل رسول الله عن رجل جوال في الأرض وهو إلى آخره، وبعدين قال ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. إيه هو؟ الناس بقى تعطون من ذي القرنين؟ قرش، الإسكندر الأكبر، بتاع التبابعة. الله، يعني ما القرآن لا يعنيه أن يكون من هو، ما بيعملش تاريخ له، ما بيعملوش تمثال، ما بيقولوش احفظوا التاريخ، إنما يريد الأوصاف التي تعني الحق وتعني الخلق. ما يهمنيش إن من هو، إنما يكفي أن تعلم أنه إنسان مكل له في الأرض. ومعنى مكل له في الأرض، أعطاه الله أسباب القوة وأسباب الإيه؟ المهابة وأسباب السيطرة. إنما كان له في الأرض وآتيناه من كل شيء إيه؟ سبب. كل حاجة ادانا له، علم ادانا له، علم مال ادانا له، على الجيش ادانا له جيش، كل شيء فيه ادانا له. وهو مش اكتفى بدي، برضو أتبع سببا، اتبع الأسباب التي تؤدي إلى الخير ففعلها وزاد أشياء أخرى. يبقى أدي اللي يعنيه. يبقى أي إنسان يعطيه الله تمكينا في الأرض بأدوات التمكين وبعد ذلك يزيد فيها، يكون موقفه كده. ان كان قورش، ان كان من التبابعة، ان كان الاسكندر الاكبر، ان كان اي واحد. لأنني قلت زمان ان تشخيص البطل في القصة يبطلها. ايه يعني تشخيص البطل في القصة؟ ما نقولكش فلان ابن فلان عمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا ونقعد نمجده، لان لك تفهم ان دي خصوصية بهذا الشخص، وتيجي تطلب نقول كونوا زيه، بيقول احنا زيه، ده فلان ده كان فلته، ده كان شاذ. والله يريدها مثلا يحتذى. يبقى اي انسان باي اسم في اي زمن باي وصف فيه هذه الصفات لابد ان يكون ذلك موقفه. اذا تشخيص القصه يبطل مفعولها ولا لا؟ لما جينا نقوله في اهل الكهف، اللي يقول لك هم كانوا في زفنه زمن، وفين عصر وكان عددهم كام وكان اسمهم ايه والكلب اللي كان وهم كان اسمه ايه. قال لا دي دخلها ايه في الحكاية. طب ده انت لو قلت ان الفتية دول في كانوا في زمن كذا يقولك اصل الزمن كان يسمح. ان كانت البلد تقول البلد كان ظروفها تخليهم يعملوا كده اسمائهم يقولك اصل هو دول يتعذرون حد زي دول ما. لا هو عايز يقولك بس فتية وامنوا بربهم وزادهم الله هدى يستطيعون في اي زمن وفي اي مكان وباي اسم وباي عدد ان يقفوا منهم هذا الموقف. لو شخصوه ما تنفعش القصه. اذا الله يعطي الاشياء المطلوبه في الذات. اما الذات فلا يعنيه انه كان امتى ابن مين على ماذا. زي ما احنا نقول ده ولد سنه كذا مش كده ونشأ كذا وتعلم في كذا وحط في كذا وخلف كذا وعمل ده لا يعنيني. انما هو كان على اي وصف من الاوصاف التي تخلد اهل الوصف فتية وفتية كان المفروض انهم الدنيا تاخدها بزخارفهم تاخدهم بزخارفهم فتية لسه. ولكن امنوا بربهم وزدناهم هدى واجتمعوا ووقفوا الموقف الحق. يبقى معنى ذلك ان اي فتية في اي زمان وفي اي مكان وباي اسماء وفي اي عدد يستطيع ان يقف هذا الموقف. تبقى جاء اسوة ولا مش اسوة. لو تشخص يبقى جيب تاريخ. عايز تقول لي تاريخ؟ لا انا مش عايز تاريخ انا عايز عبرة واسوة تفسيره في الزمن كله واي واحد يجي ياخدهم ايه نموذج له ويعمل زيه. واحنا قلنا ابا زمان عشان نعرف دي الحق سبحانه وتعالى حينما جاء في سورة التحريم في سورة ايه في سورة التحريم ايه ضرب الله مثلا ايه للذين كفروا امرأة ايه او امرأة لوط اهم نبيين هم كانتا تحت عبدين من عبادنا ايه فخانتاهما خلاص فلم يغنيا عنهما من الله ايه وقيل ادخلا النار مع الداخلين. قال ليش مين هي المرأتين دول مين هم مش عايز يقرخ لي مش عايز يديني تاريخهم. ده هو بيقول ان امرأتين لنبيين ومع ذلك كانت لهم في العقيدة رأي مستقل مش تبع حد. تبقى العقيدة شيء مستقل في الذات لا تتبعه لا تتبع المرأة فيها الرجل. أهم نبيين وبرضه وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون. امرأة فرعون ده فرعون ادعى الألوهية مش بس كان ظالم ولا جبار ولا عاتل ده ادعى الألوهية الشرك الأعظم الله الظلم الأعظم عليه ومع ذلك ما قدرش يأثر على امرأته علشان تخليها تؤمن به. أكن بيقول يا أيتها المرأة إن لك ذمة مستقلة في العقيدة لا تتبعي رجل ولا أب ولا أم أنت كده في العقيدة الواحدة. أهم دول من نسوان النبي أنبياء ما حصلش ودي من بقى فرعون ومع ذلك قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمل الله الله ما شخصهاش قال هي مين لأنه بس يكفي أن تكون امرأة المتجبل اللي ادعى الألوهية ومع ذلك ما استطاع أن يؤثر فيها. لكن لما شخص وقال ومريم مش بس مريم وابنة عمران جاب اسمها واسم ابوها كمان الله الله الله ليه؟ لأن دي مش أسوة دي عملية موجودة ومش هتتكرر فجاب اسمها. إنما العملية اللي يطلب أن تكرر ما جابش إيه؟ ما جابش اسمها. يبقى لا يعنينا أن يكون ذو القرنين من هو؟ ما لناش دعوة به. إنما هو إنسان كما قال الله فيه ممكن ومعنى ممكن أعطيه كل أسباب القوة في كل جهتها. طب الممكن ده يعمل ايه بقى؟ يؤمن عند الله ان يكون ميزانا للحق وللخير يبقى مأمون. مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سبب اتباع ايه؟ حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة برضو ماليش انا دعوة هي فين الحتة اللي راحها دي برضو ماليش دعوة. انما شوف الكلام اللي بعده وجدها تغرب في عين ايه؟ ووجد عندها قوما قلنا أنت مأمون يا ذو القرنين لأننا مكناك واستعملت التمكين في موضوع. قلنا يا ذو القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. إحنا تركنا الأمر إحنا آمناك على تصرفك معه تعمل إيه؟ هو خد برضه الأمانة بحقه. قال أما من ظلم فسوف إيه؟ أهدي قانون الحياة أما من ظلم فسوف إيه؟ نعذب ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا ايه نكرا. عذابنا على قد قدرتنا وربنا يعذبه على قد قدرته كويس كده. وأما من آمن وعمل صالحا له جزاء الحسنى. ومش ندي له مكافأة بس ونقول نعمل له حبل التكريم. أدي دستور الحياة من الحاكم الممكن. ساعة ما يلاقي إنسان ما بيعملش عمل طيب لازم يضرب على إيده، ما يخافش منه، ما ينفكوش، ما يقولش أحسن يطلع يكتب باسم صعود خلاص. أما من ظلم فسوف إيه نعذبه، وبعدين يرد إلينا، احنا بنعذبه عشان كفة الحياة تمشي معتدلة متوازنة. طيب واللي يعمل عمل صالح نكرمه ونديله ونعمله كده. طب حين يفقد المجتمع أن الظالم يؤخذ وأن المحسن يساب، ماذا يكون في البلد؟ أهو مثلا تشوف دلوقتي قانون الثواب والعقاب يكاد يكون معطلا في جميع العاملين، معطل. هل استقامت أموره؟ ناس تعبهم، ما يقدرش الواحد يفصل عامل، ما يقدرش يديله خاص، ما يقدرش يرفضه من عمله ما كانش صالح. مسألة معادية، استخدمتش الأمور، اتلخبطت ولا ما اتلخبطتش؟ اتلخبطت، نعم. يبقى إذن آدي الراجل الممكن، وبعدين جاب إيه؟ حتى إذا بلغ إيه؟ برضو مطلع الشمس. ما قالناش عمل إيه؟ طب دي قال كده، قال له أما من ظلم فسوف نعذبه، ثم ده في مغرب الشمس، طب في المطلع، حتى إذا بلغ مطلع الشمس. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها ستر. طب عمل ايه؟ ما قال ليش القرآن عمل ايه؟ اللي عمله هو هذا الخبر بس، لم نجعل لهم من دونها سترة. يبدو انه في تجواله العام وصل الى بلاد تقعد الشمس فيها 3 أشهر او 6 أشهر. يبقى ادي القدر الايه؟ القدر اللي ربنا عايز يقوله لنا، ان في بلاد هتبقى ليلها 6 أشهر، وبلاد نهارها 6 أشهر، وصادف انه راح في النهار اللي قعد كام. ولذلك لم نجد لهم من دون الشمس ايه؟ لا سترا، من ظلمة الايه؟ من ظلمة بس هي دي. وإلا لو كان المراد غير كده كان قال لنا ايه زي ما قال فأما من ظلم. طيب وبعدين قال بقى التاني، حتى إذا بلغ ايه؟ بين السدين وجد من دونهم ايه؟ قوم لا يكادون يفقهون قولا. الرجل الممكن ما دام مش عارف يتفاهم وياهم، لو الراجل مش عارف يتفاهم وياهم كان يبقى له عذر ولا ملوش عذر؟ انما مرهم ان هو لا يكاد يفقه قولا احتال. واحتال زي ما قلنا زمان ولو بالاشاره، زي ما تخاطب الاخرس وانت حريص على ان تعرف حاجته. لو كنت حريص على انك تعرف حاجته ولا مش فاهم عنه حاجه وتسيبه، انما تقعد عشان تفسر الحركه دي وتقول يعني ايه الحركه بتاعته دي؟ يعني عمل كده ليه؟ عمل انت هتبقى حريص على ايه؟ حريص على نفعه. طب اذا كانوا لا يكادون يفقهون قولا، اما اتفهمت وياهم بقى، قالوا يا ذا القرنين ان اجوج وماجوج مفسدون. اما تكلمهم وانت كلمتهم وقلت لهم هاتوا لي مش عارف زبره، هاتوا لي زبره، وهاتوا مش عارف القطعات، طب انت ابتديت تتفاهم وياهم. اذا لا يكادون يفقهون قولا كانت ممكن ان تكون عذرا في انه لا يصنع لهم شيئا، ولكن بيدلك على ان الممكن ما يبقاش كده. الممكن يحتال عشان يشوف قضية المحتاج ايه، شوف قضية المحتاج ايه، ومش مش مش ينفعه في القضية ذاتها، لا ينفعه نفعا يعطي له الخير في قضيته ويعطي له القوة في ألا يتعرض لمثلها بعد ذلك. في واحد مثلا يجي يقول لك اديني لقمة اكل، تقول له ما فيش مانع انا اديك لقمة تاكل، بس اعلمك حاجة ما تبقاش تطلب من حد وتبقى انت اللي تعملها. ولذلك قال له ما تدوش سمكة، علمه كيف يصيد السمك. فقال لهم اتوني افرغ عليهم مش عارف، هاتوا انتم خلوهم يشتركوا في الايه؟ على العمل، عشان لما يعرفوا ان ده عمل منهم يبقوا يحافظوا عليه، وما دام عرفوا انه عمل منهم يبقى لو حصل لهم حاجه يقدروا يعملوا ايه، مش يستنوا لما يبقوا يجيبوا ذا القرنين تاني. لا، الممكنوا في الارض هذه مهمته. المهم بقى ان اجوج وماجوج مفسدون في الارض، يقعدوا بقى يا اجوج وماجوج دول ايه؟ هم مين؟ واحد يقول لك التتار، واحد يقول لك المغول، واحد يقول لك الحتيت، واحد يقول لك السريزميان، وواحد يقول لك القبائل الهون، وواحد يقول لك جنكس خان، وواحد يقول هولاك، كل واحد عمال ما يعنينيش واحد من دول خالص. يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، لا يتركون الشيء الصالح على صلاحه بل يفسدونه. والمطلوب من الإنسان إن الشيء الصالح يسيبه زي ما هو أو يزيده صلاح. يبقى يأجوج ومأجوج هم ايه؟